يرفع رايات عم يهتف بثلاث كلمات الله وسوريا وبشار كنيسة وجامع متحدين والمحطي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدهن إلا بشار يا ربي من عندك عز الجيش السوري هالمغوار احنا رجالك يا بشار سوري يا رجال فرسان لما بتنزل عالميدان الا بتحرير الجولان وما بيرضى القائد بشار احنا رجالك يا بشار إبراهيم هانانو والسلطان باشا بزمانو شعل فرنسا بالنار أحلى رجالك يا بشار والشيخ صالح بجباله قاد الثورة برجاله وحافظ وصى أشباله بسوريا بلد الأحرار أحلى رجالك يا بشار سريان وفينيقي غير سوريا ما منختار رجالك يا بشار قولوا بالصوت العالي بدنا نصون الرسالة للغالي وابن الغالي وبالروح منفدي بشار رجالك يا بشار الشعب السوري بالساحاته للمجد بيرفع راياته عم يهتف بثلاث كلماته الله سوريا وبشار رجالك